هذا يقول: أما تقولون بأن العبادات توقيفية، فكيف يجمع بين الأذان والإقامة ويستحب عليها أو عليهما؟ من أين الدليل الاستحباب، ومن أين دليل الجمع ولم يرد هذا؟ ما جاء؟ جاء دليل الإفراد، جاء دليل الثناء على المؤذن، ودليل الثناء على ماذا؟ على الإمامة، أثني على هذا وأثني على الثاني. وهل ورد فيه الجمع؟ جواب لا، جواب لا. هل عدم الإرادة وعدم نقل الجمع حينئذ يكون هو السنة؟ نقول هذا محتمل، هذا محتمل، لذلك وقع فيه نزاع بين أهل العلم. لكن لو وجد وجمع بينهما اعتبارا بكل دليل بأنه منفصل، لأن الدليل الذي أثنى على المؤذن لم يخصه دون الإمامة، لذلك قلنا النصوص الواردة في الثناء على الأذان والمؤذنين أكثر، لم يرد مثلها في شأن الإمام. حينئذ نقول إذا جاءت النصوص مؤذنون أطول الناس أعناقا، هل معنى ذلك أنه لا يكون كذلك إلا إذا أفرد الأذان؟ قد يحتاج إلى دليل. إذا خص هذا الفضل وهذا الثناء بأنه إذا لم يجمع معه الإمامة، حينئذ نقول هذا الذي يحتاج إلى دليل. وأما إذا جمع بينهما، حينئذ نقول هذا مخاطب به وهذا مخاطب به، بمعنى أنه إذا قيل المؤذنون أطول، أو لو يعلم الناس ما في الندى، نقول هذا الثناء على الأذان، ولا يلزم منه ألا يكون ذلك المؤذن إماما، ما يلزم منه، هو عام يشمل من جمع بينهما، من أفرد أحدهما عن الآخر. وهذا لا يناقض القاعدة العامة العبادات التوقيفية، لأنه يعني إذا دل الدليل ولو بوجه ما، حينئذ قلنا هذا يحمل على ظاهره. وأما إنشاء عبادة دون أن يكون لها مسند شرعي ولو وقع فيه النزاع، هنا يحكم بأنه بدعة وليس مما يقع فيه خلاف بين أهل العلم. ولو ورد فيه خلاف، نقول خلاف ضعيف، إذا ذكرت عبادة من أصلها في إنشائها، حينئذ نقول لو وقع فيه نزاع يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفة، كصلاة الرغائم مثلا، هذا بدعة. ما وجه الاستدلال بحديث أبي الدرداء: من ثلاثة لا يؤذن إلا استحوذ عليهم الشيطان. قلنا الاستحواذ هذا الأصل فيه وجوب الابتعاد عنه والاجتناب، ولا يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بفعل الأذان، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. هل يشرع لمن فاتته الصلاة وكان منفردا يؤذن ويقيم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية. هذا أشار فيه إلى بيان حكم الأذان والإقامة، قلنا ثم قولان لأهل العلم، لم يرد عن أهل العلم بأن الأذان والإقامة فرض عين، وإن استحب بعضهم لكل من صلى أن يؤذن، لكن هذا ليس في الصلاة التي تقام في المساجد كما سيأتي في محله. هما فرض كفاية، هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. قلنا هنا أفرد مع كون المبتدا مثنى، هما هذا مبتدا، وفرض كفاية هذا خبر، والأصل قاعدة مطردة عند العرب تطابق بين المبتدا والخبر، وهنا أفرده، وأحسن ما يجاب بأن الخبر وقع مصدرا، وإذا كان كذلك لا يشترط التطابق من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى لابد من التأويل، لأن المصدر جنس يقع على الواحد ويقع على الاثنين ويقع على الثلاث وما زاد. فإذا قيل زيد عدل، عدل المراد به عادل واحد، وإذا قيل الزيدان عدل المراد به عدلان، لو لم تؤوله ما جاز، ما جاز ولو كان مصدرا، لكن هنا نقول لابد أن يؤول بمعنى يطابق المبتدا، حينئذ وجدت القاعدة لكنها من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. هما فرض كفاية، عرفنا المراد بفرض كفاية، وأن الفرض الصحيح أنه مرادف للواجب، أنه مرادف للواجب. ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن الفرض ثم رواية عن الإمام أحمد بأن الفرض آكد من الواجب، وفسرت بأحد ثلاثة أوجه. الأول الفرض ما لا يسامح في عمده ولا سهوه، والواجب ما يسامح في سهوه لا عمد. ثاني فرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. أي فرق بين ما ثبت وجوبه بالقرآن فيقال فيه فرض، وما ثبت وجوبه بالسنة فيقال فيه واجب. والصواب أنهما مترادفان، الفرض والواجب، هذا هو الصحيح كما ذكرناه بأدلته في شرح الورقات والقواعد. هنا استدل المصنف بحديث على الفرضية، أنه فرض وأنه كفاية، لأن ثم دليلان لابد أن نستدل على فرضية الأذان والإقامة. ثم إذا كان فرضا فالأصل في المخاطب بالأمر بالواجب في الشرع أن يكون متحدا، كل واحد يكون مخاطبا بما ذكر لفظه في سنة أو في القرآن، فنحتاج إلى صارف أن يكون المراد بهذا الفرض هو الكفاية. استدل بحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قلنا هذا الحديث فيه قواعد أصولية لذلك سنناقشكم فيها، قلنا هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، ثم أكثر مسائل الأذان والإقامة قد تؤخذ من هذا النص، هو حديث صحيح متفق عليه، حديث مالك بن الحويرث وله روايات. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا الشاهد معنا، قلنا هذا له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. ما منطوقه؟ الذي يعرف يرفع جواب الجماعي، ما يصلح كالذكر الجماعي عندي. الأمر بالأذان عند حضور الصلاة، عند حضور الصلاة. طيب بالمفهوم، اسمعي، اي اذا لم تحضر الصلاه فلا يشرع الاذان، اذا لو اذن قبل الزوال نقول هذا الاذان بدعه، ولو اذن قبل دخول وقت العصر للعصر قلنا هذا بدعه، وكذلك المغرب وكذلك العشاء ويستثنى الفجر. اذا المفهوم له عموم، وهو عدم مشروعية الأذان إذا لم تحضر الصلاة مطلقا، ولكن هذا محمول على الأربع دون الفجر لورود النص، ولو لم يرد النص لقلنا بالعموم. يرد السؤال هل المفهوم له عموم أو لا؟ له عموم، فيه خلاف بين الأصوليين، والصواب أن له عموم، أن له عموم، هذا مرجح عند الأصوليين، وإن كان كثير منهم لا يرون عموم المفهوم. ما نوع المفهوم هنا نجيب؟ ما نوع المفهوم؟ أي نوع؟ مفاهيم كم؟ نوع المفهوم أيمن؟ ها؟ نوع المفهوم هنا أيمن؟ نوع المفهوم مفهوم شرط، وهو حجة عند الجماهير، ونص الشوكاني رحمه الله في الإرشاد أنه لا ينكره إلا أعجمي، لا ينكره إلا أعجمي، لأنه معلوم لسان العرب، مفاهيم هذه من دلالة اللفظ، وبعضها قد اتفق عليه أهل اللسان، وبعضها نص عليه أو دل عليه دليل الشرع مؤكدا لما جاء في لسان العرب. إذن المفهوم هنا مفهوم الشرط، ما الذي دل على أنه مفهوم الشرط؟ إذا في الأصل أنها ظرف لكنها ضمنت معنى الشرط، ما الدليل على أنها قد تستعمل في الشرط مضمنة معنى الشرط وقد لا تستعمل في ذلك؟ فإذا هم يشركون مرة معنا، قلنا إذا هذه فجائية ليس شرطية. متى نقول هذه شرطية ونجعل المفهوم مفهوم شرط؟ ها نايف، ما الذي دلنا على أن إذا هنا عبد الرحمن أي غششك أنا حمد. الفال جزائية دلت على أن إذا هذه شرطية، لأن قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن، فهو منهي عنه. طيب إذا حضرت الصلاة قلنا هنا عمومان، ها نعم هي حضرت، إيش معنى حضرت؟ دخل وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة وأنت في البر وأنت في بيتك وأنت في الجو، كذلك يشمل داخل في النص. إذن فليؤذن متى ما حضرت الصلاة سواء كان مقيما أو مسافرا، فيشمل حالة السفر وحالة الإقامة. حينئذ النص هذا يدل على أنه يؤذن في السفر خلاف ما ذهب إليه مصنف رحمه الله تعالى. الصلاة ها نعم اسمعي ها يشمل المؤدات والمقضيات، فهو عام، لأن حضور الصلاة يشمل ماذا؟ وجود الصلاة أو وقت إقامة الصلاة فعلها سواء دخل وقتها وخرج أو لا. والمقضية على ما ذهبنا إليه سابقا أن المراد بها ما تفعل في غير وقتها لعذر شرعي، كمن إذا نام عن الصلاة كما هو وجه الاستدلال الآتي. وأما إذا أخرجها عن وقتها عمدا، مذهب أنها تقضى، الصواب أنها لا تقضى، لا تقضى. إذن المقضية المراد بها هنا ما خرج وقتها وفعلت بعد خروج الوقت لكن بعذر شرعي، وهذه إذا نام عنها مختلف فيها هل تسمى مؤدات أو مقضية، وما عداها كما سيأتي ظهر أنها تسمى مقضية. إذا حضرت الصلاة إذن شامل فيه عموم من حيث ماذا؟ دلالة الفعل على ها إطلاق الفعل، هذا ليس من قبيل العموم الذي هو نص شمول ماذا يسمى المطلق، شموله بدلي، والعام شموله دفعي، يعني يشمل الكل في وقت واحد. والأفعال هذه من أي النوعين؟ البدلي، لأنها من قبيل المطلق وليست من قبيل العام الذي هو المصطلح الخاص عند الأصوليين. إذا حضرت الصلاة، صلاة هذه للجنس فتشمل الصلوات الخمس وما عداها، هل يؤذن؟ لا يؤذن، فإن أذن صار بدعة. وفرق بين النداء والأذان، نحن نخص الآن الأذان، النداء أعم، يشمل الأذان المعروف الله أكبر الله أكبر، ويشمل النداء الذي قد يكون في بعض الصلوات، صلاة جامعة أو الصلاة. هنا نقول يمنع غير الخمس من النداء، وأما أن يمنع من الأذان، وأما النداء بمعنى الصلاة جامعة فهذا ما جاء فيه النص فيوقف عليه، وما لم يأتي فيه النص حينئذ نقول يبقى على الأصل وهو عدم النداء. يعني لا يشرع أن يقال الصلاة جامعة، مثلا العيد كما سيأتي لا يقال صلاة العيد مثلا أو الصلاة جامعة أو الصلاة، لماذا؟ لعدم ورود النص، وسيأتي أنه لا أذان ولا نداء ولا شيء كما قال ابن عباس في صحيحين. إذن فليؤذن، فهذه وقع في جواب الشرط، قلنا نستفيد منها حكم، ما هو؟ فليؤذن تفيد ماذا الفاء؟ ها ما أسمعك، استفيد يا محمد. تعقيب، يعني الأذان يكون عند حضور وقت الصلاة مباشرة، كذلك عند حضور وقت الصلاة مباشرة. وسبق أن الأذان إنما يشرع لفعل الصلاة لا لدخول وقتها، وهذا لا يعارض ما ذكرناه لوجود النص الخاص. فليؤذن، اللام هذه لام الأمر فتدل على الوجوب. هل يصح صرفها عن غير الوجوب للندب بحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؟ هل يصح؟ بعضهم صرفه بهذا النص، هل يصح أو لا؟ رحيح، لا يصح. لماذا لا يصح؟ الحديث ليس فيه إلا بيان الفضيلة، وبيان الفضيلة هذا لا يدل على أنه ليس بواجب، بل الواجب آكد فضيلة من المندوب المستحب كذلك. ولو لم يرد نص في بيان فضل واجب خاص عملا كان أو قولا، فعلا كان أو قولا، نقول هذا كونه واجبا فيه فضيلة كذلك. فإذا بين فهو زيادة فضل، وذكر فضل في فعل دون أن يبين حكمه حينئذ نقول نحتاج إلى نص خارج ليبين ما حكم لو يعلم الناس ما في النداء، هذا ليس فيه أنه مأمور به إلا من حيث ماذا؟ أنه قرب وعبادة لله عز وجل. فيدور الأمر حينئذ بين أمرين، إما الوجوب إما الندب، وأقل ما يحمل عليه هو الندب، لكنه معارض بالأحاديث التي ذكرناها. حينئذ لا يكون ذاك الحديث الذي بين فيه الفضل فضل الأذان، نقول لا يدل على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب. وكذلك ما ورد في حديث الأعرابي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبين له الخمس، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل ذكر له الأذان والإقامة؟ لم يذكر له الأذان ولا الإقامة. قالوا عدم الذكر دليل على عدم الوجوب. نقول عدم الذكر دليل على عدم الوجوب، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا النص كما قال الشوكاني وغيره رحمه الله أنه لا يصح أن يكون صارفا لكثير من المأمورات والأوامر الواردة في الكتاب والسنة بهذه الحجة. لماذا؟ لأن النص هذا ليس فيه إلا عدم الذكر، عدم الذكر. وحينئذ يحتمل أنه قد شرعت شرائع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر واجبات ولم تذكر في هذا النص، لم تذكر في هذا النص. فحينئذ لو جعل هذا النص صارفا لعدم الوجوب للأذان والإقامة، نقول كذلك لم يذكر الوضوء ولم يبين له ماذا، كل ما يتعلق بالصلوات، لأنه ذكر الصلوات الخمس فحسب، بل لم يبين له الأوقات. هل نقول الأمر هكذا متروك لأنه لم يرد؟ لا، صوابها. ولو استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الأذان والإقامة للزم الاستدلال به على عدم أشياء كثيرة مما يتعلق بصلوات، فلا يلتبس عليكم هذا. النص الذي لم يذكر فيه ما دل النص الآخر على الأمر به، لا نجعل عدم الذكر صارفا للذكر، بل يجمع بين النصوص وما كان من أوامر. حينئذ نقول هذا على أصله، إلا إذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يؤذن، حينئذ نجعله قرينة صارفة. وأما مجرد أنه بين للأعرابي ثم مشى، نقول لا، ما يدل هذا. ولو أردنا أن نستدل به حينئذ كل ما يرد من الأوامر خارج هذا النص، نقول الأصل في عدم الوجوب، إذ لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا استدلال ضعيف، هذا استدلال وإن كثر عند كثير من الفقهاء المتأخرين، إلا أنه استدلال ضعيف. لا يجعل عدم النقل وعدم الذكر علما فيصرف به الأمر من الوجوب إلى الندب أو النهي من التحريم إلى الكراهة، بل يبقى كل على أصله، فلا بد من نص خاص في نفس الموضوع. إذن لا يصلح الاستدلال بهذين النصين على صرف الأوامر الواردة في ماذا؟ في وجوب الأذان والإقامة من الوجوب إلى الندب، ولا أحتاج إلى قرينة واضحة بينة. هما فرض كفاية. قلنا كفاية أخذناه من النص، لقوله فليؤذن، هذا دل على ماذا؟ على وجوب الأذان، دل على وجوب الأذان. لكن نحن نقول زدنا عليه كفاية، بمعنى أنه لو أذن البعض سقط عن الآخرين. من هذا النص نقول قوله أحدكم فليؤذن لكم جماعة أحدكم، دل على أن متعلق الأذان الوجوب واحد، لو فعله سقط الأمر عن الآخرين. لكم هذا خطاب لجماعة، فدل على أنه لا يؤذن إلا لجماعة. أحدكم نقول هذا صارف عن العين إلى كفاية. هل يستدل بقوله أحدكم على شرط زائد على مجرد من يؤذن أو لا؟ يشترط؟ هل يدل؟ أحدكم هل نأخذ منها شرط أنه لابد أن يكون صيتا أمينا عالما بالأوقات؟ يشترى يدل أو لا يدل؟ لا يدل، لا يدل إلا على شرط واحد مسلم به وهو الإسلام، لأنه قال أحدكم وأضافه إلى من؟ إلى المخاطب، والمخاطب في الأصل هنا من؟ مالك ومن معه، فدل على أن الإسلام شرط، وما زاد على ذلك فلا يشترط بهذا النص. فإن دل دليل يزيد على مدلول هذا النص قلنا به، وإلا رجعنا إلى الأصل. هما فرض كفاية وقيل سنة، وهل بين القولين فرق أم لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الخلاف لفظي هنا، لأن من أراد السنة لم يقصد السنة التي لا يعاقب تاركها، قال ليس هذا مقصوده، وإنما مقصودهم السنة التي تكون عامة وتكون شعيرة من شعائر الإسلام. فحينئذ لو تركها جماعة ما أثموا، فإذا ترتب الإثم على الترك وقيل بأنه فرض كفاية، فإذا تركها ترك الأذان والإقامة أثم، إذن استويا في ماذا؟ في تأثيم التارك. أعظم فرق بين الواجب والندب هو تأثيم التارك، وأما الثواب فهذا مشترك بينهما. ولذلك قلنا فيما سبق ما يثاب فاعله لا يحصل به التمييز عن الواجب، عن الندب، ولا الندب على عن الواجب. كل منهما إذا عرف بأنه ما يثاب فاعله نقول الندب يثاب فاعله والواجب يثاب فاعله، لكن إذا قيل ويعاقب تاركه عرفنا أن الحد هنا خاص بالواجب، لأن الندب من أعظم خصائصه وميزاته أنه لا يعاقب تاركه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن النزاع هنا لفظي، وإن كان ظاهر كلام صنفين وغيرهم أن النزاع هنا حقيقي، أن النزاع هنا حقيقي وليس بلفظه. وإن أخذ أو قد يحتج بعضهم بأن النزاع لفظي بما سيأتي اتفاق أصحاب القولين أنه يقاتل أهل بلد تركوهما، فإذا تركه أهل بلد، أهل مصر، محلة كبيرة، مدينة، تركوا الأذان والإقامة يقاتلون على قولين، يقاتلون على القولين. إذا قوتلوا على القولين حينئذ هل يلزم منه اتحاد القولين؟ إذا قوتلوا من ترك الأذان والإقامة هل يلزم منه اتحاد القولين؟ يلزم أو لا يلزم؟ حركوا أذهانك. لا يلزم، يقاتل أهل بلد تركوهما، هذا باتفاق أرباب القولين أصحاب القولين، من قال بأن الأذان والإقامة سنتان ومن قال بأنهما فرض كفاية، ثم اتفقوا إذا تركها أهل بلد قوتلوا ولا يقاتلون إلا على ترك واجب، هذا الأصل. فلو قيل بأنه سنة وقد استزم به بعضهم بأنه سنة بالمعنى أنه لا يعاقب تاركه، حينئذ قطعا عنده لا يقاتل أهل بلد تركهما، لكن هذا منازع ومخالف بالإجماع. إذن نقول يقاتل أهل بلد تركوهما لا يستدل به على اتحاد القولين، بل قد يكون المراد به سنة بالمعنى للصلاح ما لا يعاقب تاركه ويقاتل أهل بلد تركوهما. وله جهتان. الجهة الأولى أن يقال بأن شعائر الإسلام إذا تركت على وجه العموم قتل تاركها بقطع النظر عن كونها واجبة أو مسنونة. ولذلك حتى على القول بأن صلاة العيد واجبة فرض عين أو فرض كفاية، وحتى على القول بأنها سنة عند القائلين بسنيتها، يقاتل أهل بلد تركوهما، لأن الضابط ليس في كونه سنة أو واجب، بل الضابط فيه أنه ترك ما هو من شعائر الإسلام. وإذا قيل شعائر الإسلام يعني ما يدل على الإسلام من العلامات الظاهرة البينة البارزة، وهذا لا يختص بالواجب، بل قد يكون سنة ومع ذلك يقاتل أهل بلد تركوهما. إذن لا يدل مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان والإقامة على أنه ليس بسنة عندهم لهذه الجهة، أنه من شعائر الإسلام. الوجه الثاني أن يقال بأن ثم فرق بين القولين، بين كونه سنة وبين كونه فرض كفاية، وأن النزاع حقيقي وليس بلفظي. أن بعض الأصوليين يرى أن الواجب والمندوب والمباح وكذلك المكروه يختلف حكمه من حيث الجزئية والكلية، حيث الجزئية والكلية، فما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل، وهذه قواعد قررها الشاطبي في موافقات، ما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل. مراده باختصار أن الواجب والندب والإباحة والكراهة قد ينظر في نفسها، في خصائصها هي، في الحكم نفسه باعتبار فاعله الواحد، وقد ينظر إليه باعتبار الجماعة، باعتبار الجماعة. فعلى القول بسنية الأذان نقول هو سنة، نسلم بأنه سنة، لكن باعتبار الكل إذا تركوه نقول قد تركوا واجبا، باعتبار الآحاد هو سنة، وباعتبار الكل صار واجبا. إذا ما كان ندما بالجزء يكون واجبا بالكل. فإذا قوتلوا على القول بأنه سنة، هل قوتلوا لكونه سنة أو لكونهم تركوا واجبا؟ لكونهم تركوا واجبا، مع كونهم يقولون في أحد الأذان ماذا؟ أنه سنة. وهذه مسألة طويلة عريضة عند الشاطبي رحمه الله تعالى، ما كان مباحا بالجزء قد يكون ندبا بالكل، وقد يكون واجبا بالكل، وقد يكون مكروها بالكل، هلما جرى. إذن نقول هما فرض كفاية. هذا القول في ظاهره والله أعلم أنه مغاير للقول بكون الأذان والإقامة سنتين، وأن الفرق جوهري على الأصل، لأن الأصل إذا أطلقت السنة صرفت إلى المعنى للصلاحي وهو ما يقابل الواجب، وأما إطلاقه على الواجب فهذا قليل، وهذا قليل. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين القائلين بالفرض كفاية وأنه سنة، سيأتي في كلام الله. إذن هما فرض كفاية، وهذا القول مغاير للقول بالسنية. على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما. على الرجال مجرور متعلق بقوله فرض، كذلك لأنه مصدر. هما فرض على من؟ على الرجال، ما تم ما معناه يكون متعلقا به. إذن فرض على من؟ على النساء، على الصبيان؟ قل لا، على الرجال، فدل على أنه متمم له، وإذا تمم معناه دل على أنه متعلق به وهو العامل فيه. على الرجال على ظاهرة في الوجوب، والرجال جمع رجل، والمراد بالرجل البالغ من بني آدم، البالغ من بني آدم. هذا على الرجال نقول ذكره جمعا، ثم احترز به عن أصناف. عن أصناف: أولا أخرج من لم يبلغ وهو الصبي، وأخرج المقابل للرجال وهم الإناث، وأخرج المحتمل للمقابل وهم الخنث المشكل. إذن لا صبي ولا امرأة ولا خنث مشكل. هذا أخذناه بماذا؟ بأي نوع من أنواع المفهوم من هذا اللفظ؟ أو مفهوم مخالف قطعا، لكن ما نوعه؟ الوصف، اللفظ، رجل، جاء رجل له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. مفهوم ماذا؟ مفهوم لقب. نعم أحسنت، مفهوم لقب. مفهوم اللقب على المذهب يعتبر حجة، وهو في هذه المقامات عند الصولي عند أرباب المتون يعتبر من المفاهيم المعتبرة، من المفاهيم المعتبرة، بمعنى أنه ما ذكره إلا للاحتراز من مقابله، هذا هو الأصل. إذن على الرجال نقول الرجال هذا جمع رجل ويطلق على البالغ، فخرج الصغير، الصغير غير مكلف، إذن لا يجب عليه الأذان، كما أنه لا تجب عليه الصلاة لعموم حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم، حتى يكبر. إذن الصبي من هو دون البلوغ لا يجب عليه الأذان. وإذا قيل لا يجب عليه الأذان، هل يستلزم عدم الصحة أم لا؟ لا يستلزم عدم الصحة، عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة، لأنه قد يؤذن ويصح أذانه، ولذلك سيأتي ويجزئ من مميز على خلاف فيما يسقط به الفرض أو لا. على الرجال إذن خرج به الصبي، وخرج به النساء، خرج به النساء، هل يجب الأذان والإقامة على النساء أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم سيأتي ذكرها. وخرج الخنث المشكل لأنه في حكم المرأة، فما ترجح من وجوب أو سنة أو إباحة في الأذان والإقامة عند النساء فهو الحكم في الخنث المشكل، لأنه وإن كان مشكلا، ما معنى مشكل؟ يعني لم يترجح لو ذكر أو أنثى، حينئذ لماذا نحمله على الأنثى؟ لماذا نقول هو رجل فنقول يجب عليه؟ نعم، لا إجابة مع الشك. لا، نحن نقطع بأن حكمه حكم الأنثى، نحن نجعله في حكم الإناث. نعم أحسنت، هو اليقين، صحيح، هو اليقين، هو الأقل. فحينئذ لا يخلو ابن آدم إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، الذكر أعلى درجة من الأنثى في الجملة، صحيح؟ نقيده في الجملة ولا؟ اي نعم، في الجملة. قد تكون بعض النساء أعقل من كثير من عشرات مئات الرجال، تكون عندها من الدين والعقل ما ليس عند الرجل. إذن الرجل أعلى من المرأة في الجملة درجة ومنزلة، والمرأة من حيث الجملة هي أدنى منزلة من الرجل. فحينئذ إذا تردد في وصف هذا الإنسان هل هو ذكر أم أنثى، نحمل على الأصل وهو أنه أنثى، ولا يبلغ إلى الدرجة الثانية، درجة الكمال، إلا بيقين أو غلبة ظن. على الرجال إذن عرفنا المحترزات. على الرجال هل أخرج الرجل الواحد؟ إذا قال على الرجال إذن لا رجل ولا رجلان، رجل رجلان رجال، هو قال واجب فرض كفاية على الرجال، إذن لا رجل ولا رجلان، صحيح، هذا ظاهره، لأنه علق الحكم على ما يراد به الاحتراز، وهو وصف من حيث كونه لقبا فاحترز به، فهو صفة ماذا؟ للاحتراز وليس صفة كاشفة. إذن لا رجل فلا يجب على الرجل الواحد، ولا رجلان فلا يجب على الرجلين، لكن نقول الرجلان دل دليل الشرع على أنه جماعة. ومراد المصنف بهذا اللفظ على الرجال، المراد به جماعة الرجال، جماعة الرجال. ومعلوم أن جماعة الرجال في الشرع في هذا المقام تصدق بأقل الجمع على قول بعض الأصوليين وهو اثنان، وإن قيل بأن أقل الجمع ثلاثة، حينئذ جعل الجمع في هذا المقام له حقيقة شرعية، جماعة الرجال له حقيقة شرعية، وهذه الحقيقة الشرعية أقلها اثنان فأكثر، فلا تعارض بين أقل الجمع في الشرع وبين أقل الجمع في اللغة، وإلا الأصل أن أقل الجمع هو الثلاث، وهذا هو المرجح. فإذا دل الدليل على أن أقل ما يصدق عليه جماعة الرجال في هذا المقام الاثنان جعل فيه حقيقة شرعية. ولذلك جاء في حديث مالك فأذنا ثم أقيما، فدل على أن الأذان يكون للاثنين وكذلك الإقامة تكون للاثنين. إذن على الرجال فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان، هكذا قال في كشاف، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان، فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، مراده بالجمع هنا اثنان فأكثر لحديث مالك السابق فأذنا ثم أقيما. وقوله في الحاشي والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة، وهو كذلك جريا على أن أقل الجمع اثنان، لا ليس جريا على أن أقل الجمع اثنان. لماذا؟ لأن المرجح في المذهب أن أقل الجمع ثلاثة، وفروع المذهب لا تختلف عن أصوله، هذا هو الأصل. وإنما عدل المصنف هنا عن الاثنين إلى الرجال لأنه باستقراء نصوص الشرع أن الجماعة هنا لها حقيقة شرعية وهي الاثنان، وأما المرجح عند الأصوليين الحنابلة أن أقل الجمع هو ثلاثة لا لاثنان، وهو كذلك جريا على أن أقل الجمع اثنان. قال في الفروع وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن بالمسجد، فلا يشرع، لا يشرع له، يعني كل مصل في المسجد لا يشرع له. لماذا؟ لأن الأذان قد حصل بفعل واحد وهو فرض كفاية، فإذا حصل بفعل واحد سقط عن الباقين، فهل الباقون مخاطبون بعد أداء الأذان؟ نقول غير مخاطبين، وإذا كان كذلك حينئذ نقول غير مشروع، فإذا فعلوه فقد ابتدعوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه. إذن على الرجال المراد به أقل الجمع في هذا المقام وهو حقيقة شرعية اثنان فأكثر، لقوله عليه الصلاة والسلام فأذنا ثم أقيما، فدل على أن الصلاة إنما تنعقد جماعة باثنين فأكثر، وأما الواحد فلا يوصف بكونه جماعة، بكونه جماعة. على أن النزاع بين الأصوليين ليس في كلمة جماعة وجمع، النزاع بين الأصوليين في أقل الجمع ليس في كلمة جمع ولا جماعة، بل حكي الاتفاق على أن لفظ جمع وجماعة أقله اثنان، واضح؟ إنما النزاع وقع في ماذا؟ في المسلمون والمسلمات والرجال، هذه ألفاظ مجموعة ليس فيها كلمة جمع، لأن حقيقة الجمع كلمة جمع هو ضم شيء إلى شيء آخر، وهذا يحصل بماذا؟ بالاثنين. والجماعة مشتقة من الجمع وهو ضم شيء إلى شيء آخر، حينئذ حصل بماذا؟ حصل باثنين. فحكي اتفاق أهل اللغة والأصوليين على أن الجمع لفظ الجمع والجماعة أقله اثنان لوجود المعنى اللغوي، وأما رجال ومسلمون ومسلمات وزيوت هذا الذي وقع فيه النزاع، هل أقله ثلاثة أو اثنان. إذن على الرجال الرجلين فأكثر، أخرج الواحد فلا يجب عليه. مقابل الرجال الإناث النساء، هل يجب الأذان على النساء؟ المذهب لا يجب، لا يجب، يعني لا يقال بأنه إذا اجتمعنا النساء أو اجتمع النساء وأردنا أن يصلينا جماعة هل يجب عليهن الأذان ثم الإقامة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يجب عليهن الأذان ثم الإقامة أو لا؟ لأننا إذا قلنا الجماعة مرتبطة بالأذان، وقد دل الشرع على أن الرجال واجب عليهم الأذان ثم الإقامة والنساء شقائق الرجال، هل إذا اجتمع النساء وأردنا الصلاة جماعة وجب عليهن كما وجب على الرجال الأذان والإقامة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. المذهب لا، لا يشرع للمرأة والمرأتين والثلاث والعشر ولو اجتمعنا ولو كنا منفردات عن الرجال مطلقا، ليس مشروعا في حقهن، بل هو مكروه، بل هو مكروه أن تؤذن وأن تقيم ولو كنا منفصلات عن الرجال، لأنه قد يقال بأنه يمنعنا من أجل الصوت. المذهب لا، ليست لقضية الصوت مدخل في الحكم الشرعي، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به، فحينئذ نقول مطلقا سواء كنا بحضرة رجال أو لا على المذهب المنع، والمراد بالمنع هنا الكراهة، وليس على الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء، على النساء، وحكم الخناثة حكم النساء. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن، يعني الأذان، واتفقوا، هذا فيه نظر ليس فيه اتفاق، وصاحب الإفصاح إذا قال اتفقوا تأنى، هو كإجماعات ابن عبد البر والنووي وغيرهما، ومراده في الإفصاح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة فقط، هو لما أراد أن يشرح حديث ما يريد الله به خيرا ألف مجلد وذكر الفقهيات كلها، وحصر كلمة اتفاق فيما اتفق عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ليس مراده الإجماع الكلي، فهو اتفاق خاص، اتفاق طائفة خاصة، ولكنه أحيانا يهم يقول اتفقوا ويكون فيه خلاف، والمسألة هذه التي معنا منها. قال واتفقوا يعني الأربعة على أن النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن، لا يشرع ولا يسن، هذا مراده الأذان. ثم اختلفوا يعني الأربعة في الإقامة هل تسن في حقهن أم لا، اتفقوا على ماذا؟ على كلامه، اتفقوا على أن الأذان ليس بمشروع، ليس بمشروع، فإذا فعلته حينئذ يتردد الأمر بين كونه محرما أو مكروها، يتردد الأمر بين كونه محرما أو مكروها. وأما الإقامة فحكى الخلاف بين الأئمة الأربعة فقال: ثم اختلفوا في الإقامة هل تسن في حقهن أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تسن لهن الإقامة، وقال الشافعي: تسن لهن. إذن الأئمة الثلاثة على أنه لا تسن الإقامة، فصار الأذان والإقامة غير مسنونين عند الثلاثة، والأذان عند الشافعي غير مسنون غير مشروع، ونازع في ماذا؟ في الإقامة، في الإقامة. والمذهب عندنا الحنابلة يكرهان للنساء، يكرهان للنساء، وعنه يباحان رواية ثانية مع خفض الصوت، يعني يباح لكن بشرط، وهو مع خفض الصوت، إذن هنا علقه بمسألة الصوت. وعنه يسن لهن الإقامة دون الأذان وفاقا للشافعي رحمه الله تعالى. والمذهب ما ذكرناه وهو الكراهة مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها، الأذان لابد أن ترفع صوتها، لكن نقول إذا علل بهذا، قد تكون في صحراء مجموعة نساء، على هذا التعليل إذا علل نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحينئذ لا بأس، بل يشرع إذا كنا منعزلات عن الرجال أن يؤذن. لماذا؟ لأن الأذان يشرع له رفع الصوت، والأصل في المرأة أنها لا ترفع صوتها. لماذا؟ لمحذور وهو إسماع الرجال، فإذا انتفى حينئذ صار الأصل هو ماذا؟ رفع الصوت، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها، ولا تشرع لها الإقامة. لماذا؟ لأن ما لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة. إذا لم يشرع لها الأذان حينئذ لا تشرع لها الإقامة. إذن المذهب يكرهان لأنهما ليسا مشروعين. لماذا؟ قالوا ثم تعليل لعدم مشروعية الأذان وثم تعليل لعدم مشروعية الإقامة. لماذا لا يشرع الأذان؟ قال لأن الأذان يشرع له رفع الصوت وهي مأمورة بخفض الصوت، انتهينا. طيب والإقامة لماذا لا نقول تمنع من الأذان وتسن لها الإقامة؟ قالوا ما لا يشرع له الأذان لا يشرع له الإقامة. وهل هذا يسلم؟ هل يوجد الصلاة يشرع لها الإقامة ولا يشرع لها الأذان؟ موجود؟ هل يوجد الصلاة يشرع لها الإقامة ولا يشرع لها الأذان؟ ها، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. ما هي؟ نعم أحسنت، الثانية من المجموعتين يشرع لها الإقامة دون الأذان. وكذلك الفوائت مقضيات على القول بأنه يؤذن لها، حينئذ الثانية الأولى يؤذن لها ويقام، والثانية إذا عنده خمس صلوات أذن كل صلاة يؤذن لها أو مرة واحدة؟ مرة واحدة يؤذن، فيؤذن للأولى ويقيم، ثم الثانية التي تليها يقيم بدون أذان. إذن تعليله بكون ما لا تشرع يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة، قل هذا فيه نظر. وقال في الشرح الكبير واختلفوا هل يسن لهن الأذان. هناك في الإفصاح يقول اتفق على أنه لا يشرع، انظر الفقهاء الذي يريد أن يسير مع الرجال يضيع مثل هذه. في الإفصاح يقول واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن، هذا عبارة صاحب الإفصاح. في الشرح الكبير يقول واختلفوا هل يسن لهن الأذان، تعارضان أو لا تعارضان؟ إذا كنت من أرباب الرجال تضيع في مثل هذه المواضع. اتفقوا ولا اختلفوا؟ لا يعنيك، اتفقوا واختلفوا، انظر إلى النص، الحجة هي التي يتبعها الإنسان. واختلفوا هل يسن لهن الأذان، فروي عن أحمد إن فعلنا فلا بأس. ماذا يستفاد؟ إن فعلنا فلا بأس، لو كان واجبا هل يعلقه كذا إن فعلنا فلا بأس؟ لا. لو كان مستحبا أو مباحا هل يمكن تعليقه بإن فعلنا فلا بأس؟ يحتمل. إذن هذه العبارة لا تدل، هذه العبارة من الإمام أحمد تدل على أنه ليس بواجب على النساء، لأنه لو كان واجبا لما علقه بمشيئة النساء إن فعلنا فلا بأس. لو كان واجب قلب يجب لابد من الفعل ما يعلق بالمشيئة. وهل يراد به السنية أو الإباحة؟ نقول محتمل، يحتمل أنه يريد به الإباحة وهو رواية عنه، ويحتمل أنه يريد به السنية وهو رواية عنه أيضا، وافق الشافعي هناك. فروي عن أحمد إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز، هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرناه، لأن بعضهم نقل عبارة بالشق الأول إن فعلنا فلا بأس، فيستفاد منها ما ذكرناه، وإن لم يفعلنا فجائز، هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه أنه لا يرى الوجوب، وحينئذ يحمل إما على الاستحباب وإما على الإباحة. وقال القاضي هل تستحب لها الإقامة على روايتين؟ على روايتين، تستحب لا تستحب، والمذهب المختار أنها لا تستحب بل كراهة. وعن جابر أنها تقيم، يعني يشرع لها الإقامة، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي، يعني باستحباب الإقامة دون الأذان. وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، رواه ابن المنذر وبه قال إسحاق. إذن فيه خلاف، ونقل الاتفاق نقول فيه نظر، نقل الاتفاق فيه نظر. فحينئذ نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. ما دام ثبت الخلاف فيحمل القول بأذان النساء وإقامة النساء إما على المشروعية أو على عدم المشروعية، إما أن يكون مشروعا أو لا. إن لم يكن مشروعا فحينئذ انتهينا، الأمر فيه سهل. وإن كان مشروعا فحينئذ إما أن يكون على جهة الإيجاب وإما أن يكون على جهة الاستحباب. الأصل في النساء أن حكمهم حكم الرجال، وبهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يجب عليهن كما أنه واجب في حق الرجال. لماذا؟ لأن النصوص جاءت في الرجال، وإذا جاءت في الرجال حينئذ النساء إذا اجتمعنا حكمهن حكم الرجال. قال الشوكاني رحمه الله والظاهر أن النساء كالرجال، أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهم أمر لهن، الأمر لهم أمر لهن. ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن. واضح هذا كلام؟ واضح. إذن يجب على فرض كفاية على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. لماذا؟ لورود الأمر في حق الرجال، فدل على أن النساء مثل الرجال. لكن نقول الله أعلم أنه ورد قرينة تصرف الأمر من جهة الوجوب في شأن النساء إلى الاستحباب. الرجال إنما وجب الأذان كما سبق أن شرعية الأذان معللة، أن شرعية الأذان معللة. بماذا؟ بالنداء إلى الصلاة المعلومة في أوقاتها المعلومة جماعة في حق الرجال. والأصل في المرأة أنها لا تجب عليها الجماعة، هذا قطعا معلوم من الدين بالضرورة. وإن استحب لها صلاة الجماعة، لكن الصلاة في بيتها أفضل منها في مسجدها، يعني مسجد حيها. فحينئذ النصوص الواردة في كون الأصل في صلاة المرأة في بيتها نجعلها قرينة صارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. لأن المرأة لا تمنع من صلاة الجماعة، فإذا لم تمنع من صلاة الجماعة مع الرجال عدم منعها من صلاة الجماعة مع النساء من باب أولى وأحرى. كذلك عدم منع المرأة جاء لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني إذا أرادت المرأة تخرج تصلي الفجر وأمن الطريق نقول لا يجوز أن يمنعها. هل معنى ذلك أنها أدت واجب أو مستحب؟ أدت مستحب، لأن ليس صلاة الجماعة القول بالوجوب خاصة بالرجال ليست بالنساء. فإذا لم تمنع من جماعة ليست لها في الأصل وهي جماعة الرجال وليست واجبة عليها، فحينئذ عدم منعها من جماعة النساء الخلص نقول من باب أولى وأحرى. وإذا وجد الجمع جماعة النساء فحينئذ نقول وجدت علة الأذان، وهو الإعلام للغائبين والإقامة إعلام للحاضرين. وإذا وردت العلة حينئذ نقول بشرعية الأذان للنساء وكذلك الإقامة، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب. فقول الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لم يرد، نعم لو لم تكن صلاة الجماعة مستحبة للمرأة حينئذ لصح تعليل الشوكاني رحمه الله تعالى، لكن نقول الأمر للرجال هنا لأنهم مخاطبون بجماعة هي واجبة في حقهم، واجبة في حقهم. فحينئذ لما علق الأذان بعلة مدركة وهي الجماعة التي ينادي لها المؤذن حينئذ نقول صار الحكم معللا. وهذه العلة ليست موجودة في، بل هي عينها موجودة في جماعة النساء، ولكن لما كانت الجماعة ليست واجبة عليهن لا يمكن أن يقال بأن الأذان واجب عليهن، بل صار مستحبا لأنه نداء إلى شيء مستحب. إذن على الرجال لا على النساء، أي وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء، بل هو سنة في حقهما في حقهن، سواء كنا مجتمعات اثنتان فأكثر بحضرة رجال أو لا. لكن إذا ورد الرجال حينئذ يكون مسنونا لكن مع خفض الصوت، لأنه لا يجوز رفع الصوت، لأن الأذان يكون فيه نوع تلحين وترقيق للصوت ومطلقا يمنع. لما روى البخاري في الحاشية، يقول لما روى البخاري، هذا غلط، عن أسماء بنت يزيد مرفوعا. لو روى البخاري هذا ليس على النساء أذان والإقامة انتهى الموضوع من أوله، لكن هذا الحديث ضعيف. رواه البيهقي وابن عدي وفيه الحكم وابن عبد الله الأيلي وفيه ضعف. ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا نفي للمشروعية، ليس عليهن يعني لا يجب عليهن، لا يجب عليهن. فحينئذ إذا حملناه على الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب. إذا قلنا ليس على النساء على ظاهرة في الوجوب، حديث ضعيف لكنهم يستدلون بهذا، ليس على النساء، إذا قلنا على هنا المراد بها الوجوب، إذا نفي الوجوب، وإذا نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب اللي يبقى على الأصل. وإن كان المراد ليس على النساء يعني لم يشرع في حقه نفي للمشروعية، فهو نفي للوجوب ونفي للاستحباب، لكن الحديث ضعيف. وهنا بالحاشق رواه البخاري، هذا غلط. ليس على النساء أذان ولا إقامة، وروي عن عمر وأنس وغيرهما، قال الشارح وغير لا نعلم عن غيرهم خلافهم، يعني لا يعلم له مخالف، أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقول جابر السابق وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، وكيف معلوم خلاف، لأن الأذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع لهما، لا، رفع الصوت لا يشرع للنساء بحضرة الرجال فقط إذا كان مرققا، وأما إذا لم يكن رجال حينئذ لا بأس. مرة إذا رأت أن تقرأ القرآن وترفع صوتها أعلى ما يمكن نقول حرام، لا يجوز، لا يشرع لها رفع الصوت، قل لا، ينظر فيه هل بجوارك رجال أم لا، قالت لا في بيتي مغلق لا بأس ارفع صوتك ما شئت. وأما إذا كان ثم رجال حينئذ تمنع، من أجل ماذا؟ من أجل الرجال. ثم المنع هنا ليس من أجل الصوت من حيث هو، لأن إذا قرأت القرآن أصلا أنها ماذا؟ ترتل، وإذا رتلت القرآن صار فيها نوع رقة، نعم، وخضوع، غنة ومدود إلى آخره، نقول يمنع منه من هذه الحيثية، يمنع منه من هذه الحيثية. والآن يقال في الجامعة ونحوها تقرأ الطالب على بعض الدكاترة، يجوز أو لا يجوز؟ يسأل كثير، قل ما يجوز إلا إذا قرأت قراءة عابرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أما أنها ترتل قل لا، الأصل عدم الجواز، فلا تخضعن بالقول، هذا عام يشمل خضوع بقراءة القرآن وبالأذان وبغيرها، فيمنع منه، ولا يقال ولو كان يعني مادة أو نحو ذلك، يمنع ما يجوز. وهذه الأشياء لا تدخلها الضرورة في مثل هذه الأمور. إذن قوله الأذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع لهما يعني للنساء، قل هذا فيه ضعف، فيه ضعف، بل الصواب ما شرع فيه رفع الصوت فهو عام يشمل النساء ويشمل الرجال. ثم تمنع المرأة لا لذات العبادة نفسها بل لأمر عارض وخارج عنها، ولا يصحان منهن، هذا ضعيف لا يقبل. وقال الوزير، من الوزير؟ ابن هبيرة، هو صاحب الإفصاح، هي إذا اختلف بعض ما يدق، هذا واحد ثاني، هو الوزير نفسه. وقال الوزير اتفقوا على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان إلا الشافعي في الإقامة، فقال تسن لقصة عائشة، وعنه يستحبان لهن وعنه الإقامة. روايات، أربع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والصواب أنه مسنون في حقهن الأذان والإقامة، لأن الأصل ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء، لا نحتاج إلى دليل آخر يدل على مشروعية الأذان للمرأة إذا صلت جماعة مع غيرها، ولا نحتاج إلى دليل منفصل غير دليل الرجال ليدل على أن الإقامة مشروعة في حق النساء، بل هما سيان، وما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى صحيح، لكن هو حملها على الوجوب، والصواب أنها تحمل على الندب، لأن الجماعة ليست واجبة في حق النساء، والنداء إنما يكون من المسجد للرجال لا للنساء، فتكون هذه قرينة صارفة في حق النساء. وحينئذ هل يقال بأن قوله فليؤذن لكم أحدكم هذا يحمل على الوجوب والاستحباب في وقت واحد؟ صيغة افعل والأمر هل يحمل على حقيقته ومجازه معا؟ فليؤذن، فأذنا هذا حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، من منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه يأتيه إشكال هنا، والصواب أنه لا مانع أن يدل اللفظ الواحد ومرادا به الإيجاب في حق من يخاطب بالوجوب والندب في حق من يخاطب بالندب، لا بأس. وافعلوا الخير، خير مأمور به، هل كل خير واجب؟ لا. هل كل خير مستحب؟ لا. إذن قوله وافعلوا حمل على حقيقته ومجازه معا، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المأمور به في نفسه. الرجل لا يقال بأنه واجب مندوب في حق، هذا تعارض، لكن إذا اختلف حينئذ نقول هذا لا بأس به، قررناه في شرح الورقات أنه يجوز، وهذه الآية استدل بها الإمام أحمد على ما ذكرناه، ويكفي دليل واحد في مثل هذه المسائل. على الرجال قال في الشرح الأحرار، الأحرار يعني احترازا من الأرقاء، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة لانشغالهم بخدمة أسيادهم، وإن كان الأصل هو الاستواء لأن النصوص عامة. على الرجال المقيمين، مقيمين هذا نعت للرجال، جمع مقيم، ومراده أن المسافر لا يجب عليه بل يسن كما سيأتي. هما فرض كفاية على الرجال لا على النساء، خرج النساء. المقيمين، الرجال إما أن يكونوا مقيمين يعني حاضرين ليسوا مسافرين، وإما أن يكونوا مسافرين. متى يجب؟ قال إذا كانوا مقيمين في مصر في البلد نفسه، وأما إذا سافروا ولو كانوا جماعة ليس فرض كفاية بل هو من المسنونات، مع كون النص واحد فليؤذن والمخاطب به مالك بن الحويرث وكان مسافرا، وجاء في رواية إذا سافرتما فأذنا وأقيما، نفس الرواية نفسها، إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما، أخرجوا المسافرين. إذن نحتاج إلى دليل أو لا؟ من الذي يستدل هنا، الذي يثبت أن الأذان فرض كفاية على المسافرين أو الذي ينفي؟ الذي ينفي هو الذي عليه الدليل، لأن النص عام، فحينئذ إما أن يأتي بمقيد أو بمخصص وإلا بقين على الأصل. المقيمين لا المسافرين فلا يجب ولكن يسن، وهذا هو المذهب. ما الدليل؟ قالوا عندنا تعليل، وإذا جاء التعليل دون أن يأتي النص فعلم أنه عليل في الغالب، فعلم أنه عليل. لماذا أخرجتم المسافرين؟ قالوا لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس على الصلاة ويدركوا الجماعة، فهذا موجود في السفر، قد يكون مرتحلين كل في مكانه، فإذا دخل الوقت حينئذ احتجنا إلى جمعهم إلى الصلاة فيصلوا جماعة، وإذا قلتم بالسنية معناه كذلك سنية الجماعة، وإذا كان كذلك حينئذ العلة موجودة في السفر، وإذا وردت في السفر حينئذ يستلزم ماذا؟ وجود الحكم، لا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لا نحتاج إلى هذا كله، نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل تعليل، والصحيح أنه يجب على المقيمين وعلى المسافرين للنص، وهو حديث مالك بن الحويرث: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. والسابق أيضا حديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قلنا حضور الصلاة يشمل فيما إذا حضرت سفرا أو حضرت حضرا. على الرجال المقيمين في القرى والأمصار لا على المسافرين، يعني ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على المسافرين. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض كفاية مطلقا، يعني سواء كانوا مسافرين أو مقيمين، وهذا هو الصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية مطلقا بدون تفصيل، سواء كانت الجماعة على سفر في سفر أو كانت حضرات كالجهاد لحديث مالك سابق وغيره، واستظهره في المبدع وغيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، كان يؤذن في السفر ويقيم ويأمر بلال أن يؤذن وأن يقيم، فدل على أن السفر حكمه حكم الحضر، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة، وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب. قال ابن المنذر، إجماعات ابن المنذر كصاحب الإفصاح: واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر. لا يكاد أن يقال بأن ثم إجماع، وخاصة عند المتأخرين، وإلا ويقع عندهم نوع التساهل، لا يكاد أن يسلم إلا اللهم إذا قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما ابن المنذر من عبد البار والنووي وغيرهم، هؤلاء إجماعاتهم دائما فيها نوع خلل، قد يتفقون وقد يختلفون، ثم قد يختلفون ويحكى الإجماع، وهذا يدل على أن مسألة الإجماع من أصلها غير صحيحة، وإنما الإجماع الذي يعتبر منضبطا هو إجماع الصحابة، ومن عداهم فلا إجماع. إن وجد، وهذا متعذر، إن وجد قد يقال بأنه داخل في النصوص العامة، أنه داخل في النصوص العامة فيكون حجة، إجماع حجة لا شك، لكن لا يتصور بعد الصحابة أن ينقل إجماع أحد من أهل العلم. وحتى في هذا العصر الآن بعضهم ينادي يقول يمكن الإجماع طريق الإنترنت وطريق الفضائيات وهذه الأشياء، قل لا، هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه ليس كل عالم فهو يدخل هذه الأشياء، هناك ناس مغمورون من أهل العلم، فنقول هؤلاء ما حكمهم؟ هل إجماعهم، هل كلامهم ورأيهم وحكمهم الشرعي ما يعتقدونه له أثر في الإجماع أو لا؟ إن قلت لا أثر له انتقض الإجماع من أصله، إن قلت له أثر حينئذ ما علمت به، فكيف تدعي أنه إذا وجدت هذه الآلة الكمبيوتر والإنترنت وصحافة إلى آخره يمكن جمع والمؤتمرات إلى آخره؟ قل هذا لا يمكن أن يقع به إجماع. فالإجماع الذي هو دليل ثالث من أصول أدلة أهل السنة والجماعة نقول هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. فإذا ثبت إجماع الصحابة فاختلاف من بعدهم لا عبرة به البتة. وقلها بقوة وشجاعة، كن شجاع، هذه المواضع يحتاج الشجاعة، قلها بقوة: لا عبرة به إذا ثبت إجماع الصحابة. وإذا وقع، نعم، إذا وقع اختلاف بين الصحابة وحكي إجماع على أحد القولين، أقول من الذي أجمع ومن الذي نقل ومن الذي دار على هؤلاء العلماء وسألهم واحد واحد هل تقول بهذا القول نعم نعم فقيدهم ثم قال إجماع؟ هذا تفنى فيه الأعمار، وخاصة فيما سبق. هنا قال ابن المنذر وهو من نقلة الإجماع: واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، وهذا هو القول الصحيح. والمذهب هنا ليس عنده دليل واضح بين إلا العلة المذكورة وهي مردودة، لا ننظر فيها لأنها اجتهاد في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، لا ينظر إليه البتة ولا يجعل خلافا معتبرا تصادم به النصوص. الخلاف المعتبر الذي ينظر إليه ويسوغ خلاف السنة الظاهرة عند البعض دون الآخر إذا كان للثاني وجه. متى يكون له وجه؟ أن يستدل بحديث صحيح، أن يستدل بمفهوم، وهذا المفهوم له اعتبار، له قاعدة، لكن نحن لا نقول بها في هذا المحل، حينئذ نقول هذا الخلاف له اعتبار وله حظ من النظر. وأما مجرد آراء ومجرد أحاديث ضعيفة وواهية وأقوال علماء ونحو ذلك، وهذا ليس خلافا معتبرا، بل هو من قبيل الخلاف الضعيف، وإذا كان كذلك لا تصادم به السنة. لا يجوز لمن علم السنة وصحت له أن يقف مع مثل هذه الأقوال. هنا قال لأمره عليه الصلاة والسلام مالكا، قوله في الحديث الذي ذكرناه سابقا إحدى الروايات وهو متفق عليه، إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما، هذا نص، والنص لا يجوز العدول عنه أبدا لأي قول كان. والأمر يقتضي الوجوب، فهو عام يشمل ما ذكرناه. ومداومته صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وخلفائه من بعده، ولأنه من شعائر الإسلام فكان فرضا. والتعليل الأخير فيه نظر، لأنه لا يلزم أن يكون من شعائر الإسلام أن يكون واجبا. نعم يقاتل أهل بلد تركوا هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها واجبة أو مستحبة. لماذا؟ لأن الحكم هنا معلق بكونه شعيرة، لا من حيث كونه واجبا أو مندوبا. وقال السامري الصحيح أنه لا فرق بين المصري والقرى، ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة، والواحد والجماعة سواء قلنا واجبان أو مسنونان، لكن الصواب ما ذكرناه أنه يجب على الجماعة لا على الواحد. والواحد يسن له أن يؤذن وأن يقيم، أما الوجوب فلا. وأما النساء جماعة فالصحيح أنه سنة في حقهن أذانا وإقامة، والمسافرون جماعة حكمهم حكم المقيمين أنه واجب عليهم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.